بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أضراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ الحديث ده في فوائد مهمة. أولا، وجوب أن يبعث الإمام والحاكم المسلم عمال وموظفين يجمعوا له الزكاة، ده واجب، واجب من واجبات الحاكم المسلم. ده ما يبقى عندنا هيئة ضرائب، عندنا هيئة زكاة فيها موظفين، ويذهبوا لأصحاب الأموال يجمعوا منهم الايه؟ الزكاة، لتوضع الزكاة في مصارفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمر، فقيل منع ابن جميل، في ثلاثة منعوا، ابن جميل وخالد والعباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. يبقى كده الرسول صلى الله عليه وسلم بينكر عليه، يبكته، كان فقير وربنا أغناه، طب مش يشكر النعمة؟ ها؟ طيب، أما خالد قال: فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أضراعه وأعتاده في سبيل الله. يعني خالد ما عنده مال يزكيه، ده وقف، الأضراع والأعتاد دي آلات الحرب، خد بالك، الحاجات اللي بتلبس هنا والخوزة والأسلحة والأشياء دي. فده استدل به العلماء على أن العروض التجارة تؤخذ منها الزكاة، لأن هنا ما عندوش هو مواشي ولا شيء من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه؟ احتبس أضراعه وأعتاده في سبيل الله، يبقى التالي ليس عليه زكاة، المال الوقف ليس فيه إيه؟ زكاة. وأما العباس فهي عليها ومثلها، قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تعجل الزكاة من العباس. وهنا في نقطة مهمة، إن يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها. أنت مثلا بتزكي في شهر شوال أو بتزكي في رمضان، وبعدين ظهر لك واحد فقير الآن محتاج لسه قبل الزكاة مثلا بأربع خمس شهور، هل يجوز أن أنت تعطي من الزكاة؟ أنا أعطيه من إزاي وأحسبها؟ اكتب أنت طلعت مثلا من الزكاة 100 جنيه 200 جنيه، ولما يجي وقت الزكاة بقى إيه؟ تحسبها. في بعض الناس يقول الزكاة بتاعته بتبقى كبيرة ما شاء الله، فيقول ينفع أنا أقسطها؟ يقول له أقسطها من بدري. ها؟ أقسطها إيه؟ بدري، طلع أقساط من بدري، يعني الزكاة بتاعتك في رمضان. يبقى أنت تيجي في شوال اللي بعده وتبدأ تطلع زكاة السنة الجاية. كل شهر إيه؟ قسط وتحسبه. كل شهر مثلا 500 جنيه، تيجي آخر السنة طلعت كام؟ 6000 جنيه، تشوف هل دول هم الزكاة ولا لسه فاضل؟ فاضل تروح مطلع عليه الباقي. طب طلعت بزيادة؟ خلاص تتحسب لك صدقة، تحسب لك صدقة، ما تقولش هقسمها من السنة الجاية، حسب لك صدقة. طيب، هنا آخر حديث ناخده النهاردة عشان نختم، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين، الغنائم يعني، ها؟ لا ما تفرحش خلاص، لأن هو كان ناوي أن هي زكاة هذا العام، قسم في الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم، وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا. أكثر غنائم حصل عليها المسلمون كانت غنائم غزوة حنين، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعطي الرجل 100 من الإبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم عطى لناس وعطى للمؤلفة ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. يعني متضايقين شوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسيبهم، لا شوف الموقف الجميل ده، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس نثار، إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حاجة منتهى الروعة، سياسة شرعية، سياسة شرعية، والسياسة من الدين، جزء لا يتجزأ من الدين، الدين حاكم لكل شؤون الحياة، والسياسة دي تحت الدين، مش هو اصلا اصلا تسيبه ده ملوش دعوة بالدين، ده شغال في السياسة، ما فيش حاجة اسمها شغال في السياسة، عبد لله ولا مش عبد، عبد في السياسة ولا في غير السياسة، لازم ربنا، لازم يبقى عبد لله، والسياسة دي جزء من الايه؟ من الدين ومن الشرع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عطل المؤلفة قلوبهم. مين المؤلفة قلوبهم دول يا اخواني؟ واحد ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان أو لسه داخل في الإسلام، أو طمع، احنا طمعين انه يدخل في الإسلام، فنعطيه المال عشان نحببه في الايه؟ في الدين، عشان يتمسك في الدين. جميل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كان بيعطي الرجل 100 من الإبل، تعرف يروح يقول ايه؟ شكر في النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه، ده الرسول صلى الله عليه وسلم ده بيعمل حبايب، ده حاجة بقى أنا ما شفتش. ها؟ وكانوا ينادوا يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فبعض الأنصار القضية دي لم يستوعبها عاما كاملا، فعتبوا قالوا برضو النبي صلى الله عليه وسلم كده يعطيهم ويسيبنا، طب الرسول صلى الله عليه وسلم يسيبهم؟ ها؟ كل واحد في صدره حاجة لا يجمعهم، يذكرهم بنعمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى عليهم، وأن الله جمعهم بالإسلام وألف بين قلوبهم بالإسلام وبه صلى الله عليه وسلم. ثم بقى ثناء عصر على الأنصار، ها؟ يقول لهم الناس تروح بالغنم وتروح بالبعير ونصيبهم كده، وانتوا نصيبكم النبي صلى الله عليه وسلم، ايه رأيكم؟ أرضينا برسول الله قسما وحظا ونصيبا، احنا راضيين. ها؟ شوف بقى الثناء العطر، يقول لهم ايه؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس واديا وشعبا، وسلك الأنصار واديا وطريق يعني، لسلكت طريق الأنصار وشعب الأنصار، الأنصار شعار والناس دثار. الشعار ده اللي هو الملابس اللي من جوه اللي بتلتصق بالجلد، يبقى أنتوا قريبين أوي مني، ها؟ وانت الناس التانيين ايه؟ بعديكم. دثار، الدثار ده الثوب اللي بقى فوق ثوب، خد بالك، دثروني، دثروني يعني غطوني، الواحد بيبقى لابس ويتدفر بثوب ايه؟ آخر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم الأنصار شعار والناس دثار، يعني بعديهم. بعدين بيقول لهم بقى انتوا هتشوفوا بعد كده مظالم وأثر وظلم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. بشرة كبيرة للأنصار ان هم هيقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. حب الأنصار من الإيمان، وبغض الأنصار من النفاق. فاحنا بنحب الأنصار، نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب أبي بكر وعمر، ونسأل الله أن يحشرنا معهم. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.